كل بني آدم فينا غير التاني، وأكيد طبع ومشاعر الست غير الراجل. في مشاكل بينك وبين حبيبك مش عارف تتعامل معاه ازاي، طب ما يمكن انت اللي بتتعامل معاه غلط او هو مش قادر يفهمك. في برنامجنا هنتكلم مع بعض عن مشاعر كتير بنمر بيها، وهنعرف ازاي نتعامل معاها، ازاي ننسى وجعنا وجرحنا، وازاي نحس بفرحنا. كل ده واكتر في برنامج مشاعر.